الراديو 90-90 هواها مصر. الإسكندرية، الإسكندرية مدينة مديونة لناس كتير قوي، مديونة لليوناني العظيم الإسكندر اللي أسسها، وللبطالمة اللي وسعوا فيها، وللطليان اللي عملوا فيها شوية عمارات حلوة قوي، والجريج اللي اشتغلوا عليها شغل من نار، ومديونة كمان للأمير عمر توسون. الراجل ده كان فخر العائلة العلوية اللي هي عيلة محمد علي باشا، جده لزم الخديوي سعيد، يعني عم وش الخديوي اسماعيل، وجده طبعا محمد علي باشا. عمر توسون اتعلم في مصر، وبعدها طلع على سويسرا كمل تعليمه، وقام واخد أوروبا كعب داير، وده بعد ما حس انه استكفى فرجة على أوروبا وراح راجع على مصر. كان راجل واسع الثراء، واسع الثراء بجد، يعني مش أي كلام، أطيان إيه، فلوس إيه، أملاك إيه، وكان مركز قوي في تحسين محاصيل أرضه. ومن كتر تركيزه في الزراعة مثلاً، اتنين من قرايبه خلوه يباشر أملاكهم هما كمان، والاتنين دول كانوا الأمير حسن والأمير محمد إبراهيم. عمر توسون من كتر حبه في الزراعة تولى رئاسة الجمعية الزراعية الملكية. الجمعية دي كان ليها دور في تحسين بعض سلالات القطن المصري. وعمر توسون ما كانش بس مجرد راجل غني وبيحب الزراعة، لا طبعاً كان بيتكلم العربية والفرنسية والإنجليزية والتركية، وكان عضو المجمع العلمي في مصر ودمشق، وعضو الجمعية الجغرافية المصرية، وليها عدد من المؤلفات التاريخية المهمة. وللتاريخ بقى، عمر توسون هو صاحب فكرة تشكيل وفد مصري للذهاب لباريس وعرض مشكلة مصر على مؤتمر الصلح بعد الحرب العالمية الأولى. زي ما بقول لك كده. ومع إن رئاسة الوفد ده راحت لسعد زغلول، لكنه هو فضل مساند للوفد. عمر توسون هو اللي تكفل بنقل جثمان محمد فريد من ألمانيا لمصر، وتكفل بتكاليف الجنازة، وكان شايف إن تراب مصر أحن على محمد فريد من تراب الغربة. مش بس كده، الراجل كان مركز مع لجنة وضع الدستور المصري، وطلب منهم الاهتمام بالسودان لأنها امتداد طبيعي لمصر. وعمر توسون أول مصري اهتم بآثار خليج أبو قير الغرقانة، وصرف على الآثار دي فلوس ياما يا عالم، وكل اللي قدر يستخرجه أهداه للمتحف اليوناني والروماني بالإسكندرية، ومجموعته الأثرية دي أضافت قيمة للمتحف. وكان مهتم جداً بتاريخ اسكندرية وأثرها، وصرف فلوس كتير جداً لصيانتها وحمايتها، وكتب عنها وعن شوارعها وكل حاجة فيها. عمر توسون كانت فلوسه محطوطة في الخير، يعني مثلاً يتبرع للجمعية الخيرية القبطية، ويتبرع لجمعية منع المسكرات، وللجمعية الخيرية الإسلامية، والمدرسة البطرك خانة، والمشغل البطرسي، وده بعد زيارته للبابا كيرولوس. الصراحة الرجل ده كان راشق في أي خير، وراشق في أي قضية وطنية، واقف في ظهر مصر اللي أكل من خيرها وعملت منه الأمير عمر توسون. كل ده مش غريب، عارفين ليه؟ لأن أمه هي الأميرة فاطمة إسماعيل، الست اللي تبرعت لبناء الجامعة المصرية اللي بقت جامعة فؤاد الأول وبعدين جامعة القاهرة. الست دي اسمها محفور على رخام مبنى كلية الآداب لحد النهاردة. يبقى طبيعي جداً إذا كانت الأم بالطيبة دي وبتحب مصر بالشكل ده، طبيعي إن ابنها يبقى زيها وأحسن منها كمان. الله يرحم كل عشاق مصر وحبايبها، ويتولانا برحمته في زمن الناس مش بتساعد مصر، لا دول لو يطولوا يهدوها طوبة طوبة هيعملوا كده. ربك ستار.